القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان التميز الدولي بجامعة الأزهر يناقش إنتاج فيلم تسجيلي يحكي تراث الجامعة وحاضرها، والتفاصيل على الصفحة التالية. عقد مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر اجتماعا موسعا للمناقشة حول الملامح النهائية لإطلاق فيلم تسجيلي لجامعة الأزهر يحكي ماضيها وحاضرها. وقال الدكتور حمدي أبو زيد رئيس المركز إن الفيلم يأتي ضمن خطة المركز لوضع جامعة الأزهر على طريق التميز الدولي، فهو يقدم جامعة الأزهر كيف كانت وإلى أين وصلت. وأكدت الدكتورة أمان الشريف نائب رئيس المركز أن الفيلم يمزج بين الماضي والحاضر، فهو يكشف النقاب عن أصالة الجامعة وتراثها العريق، كما يقدم في نفس الوقت أبرز نقاط القوة من عوامل التطور مع الواقع العلمي الحالي ومتطلباته. وأضافت الشريف أنه من المقرر أن يسرد الفيلم مراحل الجامعة في شكل درامي يقدم قيمة هذه الجامعة ومكانتها، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ما أنتجته الجامعة من كوادر كان لها بالغ الأثر على المجتمع على مدار السنوات الماضية. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتور وليد مطر الأستاذ بجامعة الأزهر. في البداية، هل تموت اللغة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم، للأسف الشديد فقد تموت اللغات الضعيفة، مثلا عندما يحتك الناطقون بها بمجموعة من السكان تفوقهم عددا. وقد حدث ذلك للمرة الأولى حين انتقل من كانوا يقتاتون بما يجنونه من الصيد وجمع الثمار إلى المجتمع الزراعي، ثم شهدنا هذه الظاهرة خلال فترات توسع الاستعمار الأوروبي، وأخيرا مع عمليات الهجرة العالمية والنزوح إلى المدن. فما يحدث هو أن اللغة الأقوى تزاحم الأخرى الأضعف وتحتل مواقعها حتى تزوي اللغات الأضعف وتموت، وتموت اللغة كذلك بموت آخر الناطقين بها، حيث تولد الكلمات وتحيا على الألسنة ولكنها تموت في النهاية دون أن تقيد وتدون. هذا ويوثق أطلس اللغات العالمية المهددة بخطر الانقراض الذي نشرته اليونسكو في آخر تحديث له أن لغة العالم تواجه درجات مختلفة من خطر الانقراض. واللغة العربية عموما مع أنها لغة القرآن الكريم، ولا يستطيع أحد أن يتحدث أو يتكلم أو يقرأ القرآن إلا باللغة العربية، وهذا إعجاز رباني في قرآنه وفي كلامه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع أحد أن ينطق بالقرآن إلا بلغته، وهي لغة القرآن اللغة العربية. ومع ذلك يا للأسف فإن العرب انشغلوا باللغات الدارجة عندهم في مجتمعاتهم، فكانت النتيجة أن اللغة العربية أصبحت ضعيفة بيننا وأصبحت تدرس في المدارس وفي الجامعات على أنها لغة اختبار ولغة امتحان، مع أن المفروض أن هذه هي اللغة الأساسية التي لا بد أن نتحدث بها ونتكلم بها. لماذا؟ لأنها لغة القرآن ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حينما دخلت الشعوب المستعمرة على الشعوب العربية، بادر العرب في تعلم لغات هذه الشعوب وهذا الاستعمار، ولله الحمد والفضل بأن مصر محفوظة من عند الله سبحانه وتعالى. خرج كل مستعمر من مصر يتحدث اللغة العربية، ولم يتعلم المصريون شيئا إلا القليل من الاستعمار في لغته، ولكن اندرجت اللغة العربية، وبعد ذلك ذهبت إلى اللغة العامية التي نتحدث بها في هذه الأيام. الدكتور وليد مطر الأستاذ بجامعة الأزهر، ما العلاقة بين اللغة والثقافة؟ الجواب الذي يمكن إعطائه هنا ليس سهلا. فاللغة لغة آدمية تسعى لتبويب الأشياء وترتيبها وتعرفها، وفي كل ثقافة نظام للتصنيف والتبويب للواقع والحياة تعكسه اللغة. فعندما يتكلم أي شخص بلغته أي لغة الأم عن أي موضع، فالكلمة هنا لا تدل فقط على المعنى الحرفي للكلمة، بل تتعداه إلى المفهوم الحضاري والثقافي. هذا المفهوم الحضاري والثقافي المخزون للكلمة عند المتكلم، هناك اختلاف بين الكلام العلمي والكلام اليومي الذي يوصل المفاهيم والأفكار والرغبات والحاجات والقيم والمعتقدات. فعندما يتكلم أي شخص من أي ثقافة عن تكون الماء مثلا، نقول بأن الماء يتكون بين ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، فهو يتكلم بلغة عالمية لا تختلف من ثقافة إلى أخرى، حتى ولو قال المكنونات بلغته هو، فالمعنى واحد وليس له مدلولات وبواطن. ولكن إذا ما كان الموضوع يتعلق بالماء ومعنى الماء بالنسبة للشخص، فهناك الوضع مختلف تماما. فالعرب مثلا قد يرون الماء على أنه عنصر نظافة وطهارة، وترى بعض قبائل الهنود مثلا أنه عنصر تعميد، وترى بعض قبائل تايلاند أن الماء هو عنصر تدخل فيه الأسطورة، وعند بعض القرى في إفريقيا هو كنز ثمين للإبقاء على الحياة. فعندما يتكلم كل واحد منهم عن الماء، فهو يتكلم بمعنى وقصد مختلفين. لذلك نستطيع أن نتحدث ونقول أن اللغة الأم لأي شعب ترمز إلى هويته وثقافته وتاريخه. ولقد ثبت واقعيا أن اندثار اللغة القومية لأمة ما هو اندثار ذاتها وغياب شخصيتها وحقيقة وجودها، ولا أدل على ذلك من حال الهنود الحمر في القارة الأمريكية حين غزاهم المهاجرون الأوروبيون فعملوا فيها عسكريا وثقافيا حتى أفقدوهم اللغة، وبالتالي أفقدوهم كل ذات لهم وكل هوية خاصة بهم. وكذلك ما حصل في أوروبا وأمريكا بحق الرقيق السود المغلوبين من أفريقيا، إذ لم يبق لهم من جميع أصولهم وخلفياتهم إلا ما تفرضه عليهم الوراثة من الأشكال واللون فقط. إذن علاقة اللغة بهوية الإنسان هي علاقة بالذات الثقافية وشخصية الأمة الشاملة للمعتقدات والتصورات والخصوصيات الشعبية والجذور القومية. فالثقافة تعني لكل أمة أفكارها وقيمها وعاداتها وأنماط سلوكها وطريقة حياتها في مختلف جوانب نشاطها الإنساني. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة. وقصتنا اليوم بعنوان المدير الذكي. كان هناك رجل أعمال عجوز يمتلك شركة هو مديرها التنفيذي، وفي يوم من الأيام اتخذ قرارا بالتنحي عن منصبه وإعطاء الفرصة للدماء الشابة الجديدة لإدارة شركته، وقرر أن يتخذ قرارا مختلفا، حيث استدعى كل المسؤولين التنفيذيين الشباب إلى غرفة الاجتماع وألقى بالتصريح، لقد حان الوقت بالنسبة لي للتنحي واختيار الرئيس التنفيذي القادم من بينكم. تسمر الجميع في ذهول واستمر قائلا: ستخضعون لاختبار عملي وستعودون بنتيجته في نفس هذا اليوم من العام القادم وفي نفس هذه القاعة. والاختبار هو التالي: سيتم توزيع البذور النباتية التالية التي أتيت بها خصيصا من حديقتي الخاصة، وسيستلم كل واحد منكم بذرة واحدة فقط. يجب عليكم أن تزرعوها وتعتنوا بها عناية كاملة طول العام، ومن يأتيني بنبتة صحية تفوق ما لدى الآخرين سيكون هو الشخص المستحق لهذا المنصب. كان بين الحضور شاب شأنه شأن الآخرين، استلم بذرته وعاد إلى منزله، أخبر زوجته بالقصة فأسرعت بتحضير الوعاء والتربة الملائمة والسماد، وتم زرع البذرة، وكان كل يوم لا ينفكان عن متابعتها والاعتناء بها. وبعد مرور الأسابيع بدأ كل فرد في الحديث عن بذرته التي نمت وترعرعت، ما عدا الشاب الذي لم تنمو بذرته رغم كل الجهود التي بذلها. وأخيرا جاء الموعد، ولكنه كان يخشى من أكثر اللحظات الحرجة التي سيواجهها في حياته، ولكن اتخذ القرار بالذهاب. وعند وصوله انبهر من أشكال وأحجام النباتات التي كانت على طاولة الاجتماع في القاعة، وتسلل في هدوء ووضع وعاءه الفارغ على الأرض. كتم زملاؤه ضحكاتهم، والبعض أبدى أسفه من الموقف المحرج لزميلهم. وأخيراً جاء الرئيس ودخل الغرفة مبتسما، بدأ في الكلام مشيدا بما رآه، مهنئا الجميع على هذا النجاح الباهر الذي حققوه. وتوارى الشاب في آخر القاعة وراء زملائه المتحمسين، ثم قال الرئيس: اليوم سيتم تكريم أحدكم وسيصبح الرئيس التنفيذي القادم. وفي هذه اللحظة لاحظ الرئيس الشاب ووعاءه الفارغ، فأمره أن يأتي إلى المقدمة. وهنا أحس الشاب بالرعب وقال في نفسه: بالتأكيد سيتم طردي اليوم لأني الفاشل الوحيد في القاعة. وعند وصوله قال له: ماذا حدث للبذرة التي أعطيتك إياها؟ فقص له ما حدث بكل صراحة وكيف فشل رغم كل المحاولات الحثيثة. وهنا وجه الرئيس حديثه إلى الجميع قائلا: رحبوا بالرئيس التنفيذي المقبل، إنه هو الشاب الذي لم تنبت بذرته. جرت همسات واحتجاجات في القاعة، وتابع الرئيس قائلا: في العام الماضي كنا هنا معا وأعطيتكم بذورا لزراعتها وإعادتها إلى هنا اليوم، ولكن ما كنتم تجهلونه هو أن البذور التي أعطيتكم إياها كانت بذورا فاسدة ولم تكن بالإمكان لها أن تنمو إطلاقا، ولكن جميعكم استبدلتموها دون استشارتي وأتيتم بنباتات رائعة وجميلة، وهذا الشاب لم يستبدل البذرة التي أعطيتها له. الشاب هو الوحيد الصادق الأمين الذي أعاد نفس البذرة التي أعطيته إياها قبل عام مضى، وبناء على ذلك تم اختياره كرئيس تنفيذي لشركتي. أيها المستمع الكريم، إذا زرعت الأمانة فستحصد الثقة، وإذا زرعت الطيبة فستحصد الأصدقاء، وإذا زرعت التواضع فستحصد الاحترام، وإذا زرعت الاجتهاد فستحصد النجاح، وإذا زرعت الإيمان فستحصد الطمأنينة. لذا كن حذرا اليوم مما تزرع لتحصد غدا، وعلى قدر عطائك في الحياة تأتيك الثمار. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم